قال انه في كل وجوه الخير لانها من سبيل الله، يعني المعنى العام على اطلاقه، بماذا يعني رد هذا الفهم؟ رد بالقاعدة التي دل عليها مرارا وتكرارا، تذكرها؟ ما من مطلق الا وقد قيد، او من عام الا وقد خصص. كل نص عام لم يجري العمل بجزء من أجزائه فلا يعمل به. نعم، هذا شيء. والشيء الثاني أنه إذا قيل بالعموم تعطل التقسيم، إنما للحصر. نعم. فإذا كان إنما الصدقات في سبيل الله، دخلت 8 و18 و80 وإلى آخره. وهذا تفسير محدث. احنا كان في مجلة البحوث الإسلامية تقرأ فيه في هذا الموضوع. مجلة ايش؟ البحوث الإسلامية. بالفعل كل القائلين به يعني من المتأخرين، هذا القول بالذات يعني القاسمي وغيره كذا ناقلين عنهم، كلهم متأخرين. وشو كان موقف المجلة؟ والله المجلة كأنها يعني ما يعني ما تبنت شيء هيك واضح. خلوها مايعة. مايعة.